فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تصوم. استدل به العلماء على أن صلاة المغرب ليست واجبة لأنها استدل به الجمهور لأنها زائدة عن خمس صلوات كثيرة ونصف، فليس منها تحية المسجد، فدل على أنها مستحبة. إلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة تحية المسجد لأنها لها سبب، والرسول ذكر الواجبات اليومية ولم يتعرض للواجبات في أسباب. وكذلك ما استدل به على أن صلاة العيد ليست واجبة وإنها مستحبة، والصواب أنها الذي ذهب إلى السماء أنها فرض كفاية، والصواب أنها فرض عين لأنها فريضة السنة، لأنه جاء فيها من الرسول لهذا الأمر الذي يقوم بإخراج النساء والعواتق والحيض، تدل على أنها فرض. فلما صارت المنطقات حجانا لا تجد لها جلبابا قل تلبسها اخفوها من جلبابها وتشهد الخير ودعوة المسلمين. وكذلك استدل به على أنها على صيام عاشوراء ليس بواجب، لأن النبي أخبرها أنه لا يجب إلا صوم رمضان. وكذلك أيضا استدل به على أن الوتر ليس بواجب لأنه زائد عن الصلوات الخمس، وإن هذا ذهب الجمهور وهو الصواب. استدل البخاري على ذلك كما سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته، وأما الفريضة فإنه ينزل ويصلي بالأرض، فدل على أن الوتر ليس بواجب. فذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أن الوتر واجب وأنه صواب، لكن الصواب أنه مصح. نعم ليس واجب لكن السنة مؤكدة. نعم لأن للأوامر التي جاءت في أمر منهم بحضورها وإخراج النساء ذوات العواتق وذوات الصدور والحيض، هذا يدل على على على على أهميتها، يعني أهميتها وفرضيتها حتى النساء أمرنا بالخروج، وحتى المرأة إذا لم تجد جلبابا تلبسها أخوها من جلبابها، حتى العواتق وذوات الصدور ويعتزل الحيض المصلى يشهد الخير، يعني هذا يدل على أهميتها. وين الحديث؟ فجعل هذه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، هذه الصلوات الواجبة اليومية، ولا ينافي أن تجب فريضة سنوية، فريضة سنوية لها أدلة. حدثني يحيى بن أيوب وقل أيوة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه انصدق أو دخل الجنة وأبيه انصدق. قول أفلح وأبيه هذه فيها إشكال، وهو أن نهى عن الحلف بغير الله، هنا حلف بغير الله، وكيف ذلك؟ أفلح وأبيه انصدق. اختلف العلماء في هذه اللفظة، فمن العلماء قال إن هذه اللفظة جرت مما يجري على اللسان بغير قصد، ليس المقصود منها الحلف، كقوله صلى الله عليه وسلم عقر حلقة دعاء لكن لا يراد به، وقل شربت يداك، وقل فكرت أمك يا معاذ، فكرت يعني فقدت أمك، يعاد عليه بأن تفقد أمك، لكن ليس المراد المعنى، المراد يجري على اللسان بغير قصد، يقصد بها الحث على الشيء، ترغيب الشيء، عطر حلقة. كذلك أيضا أفلح وأبيه صدق، ليس المقصود منها الحلف. وقال آخرون إنها تصحفت على الراوي، أراد الراوي أن يقول أفلح والله صدق تصحفت عليه فقال أفلح وأبيه صدق. وقال آخرون إن هذا قبل النحو، هذا صحيح، هذا خف الرسول حلف بأبيه، هذا قبل أن ينهى، كان في أول الإسلام كان يحلفون بآبائهم ثم جاء النهي، وهذا هو الصواب، الصواب أن هذا قبل النحو، كان في أول الإسلام يحلفون بآبائهم كما في حديث عمر النبي جاء النبي إلى عمر وهو يحلف يعني فقال فنادى قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا قبل النحو، ثم بعد ذلك نهى الله عن الحلف بالآباء، كما كانوا في الأول يقول ما شاء الله وشاء محمد، ثم جاء النهي فقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولا تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، أقول ما شاء الله وحده. نعم. فرائض تحفظ الصلاة اليومية والزكاة السنوية والصوم السنوية. الأصل الزكاة تكون لها بالسنة والصوم تكون لها بالسنة. هذه فريضة السنة وهذه فريضة اليوم والليلة. كل ركن لها فرضية، الصلوات في اليوم والليلة والزكاة فريضة سنوية والصوم فريضة سنوية. نعم. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناظم، حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر، حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فيساله ونحن نسمع. حتى يستفيدون، يعني كان الصحابه يهابون ابو الصوت وكان منه من يرفع صوته فوق صوت النبي ونهوا ان يدخلوا، فكانوا يهابون لصوت النبي فيعجبهم، يتمنون ان ياتي واحد من الباديه حتى يسال فيستمعون ويستفيدون. فجاء هذا الرجل النعمان بن قوقل وسال النبي هذه المسائل استفادوا. الصحابه كانوا يهابون، كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويهابون من كثره المسائل، منهم من لا من لا يرفع صرفه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انهم كانوا حتى ان بعضهم قال: اني ما استطيع ان اخذ وقتا كامل باجلاله، لا يحدث النظر فيه عليه الصلاه والسلام باجلالهم له وهيبتهم له عليه الصلاه والسلام. فاذا جاء رجل من الباديه اعرابي ما يهاب، ليس عنده من الاجلال مثل ما عند الصحابه رضي الله عنهم، فياتي ويسال عن كل شيء، يسال عن جميع ما في نفسه. ولهذا جاء ياتي رجل العرب فيقول: ايكم ابن عبد المطلب؟ ما يعرف الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا يدل على انه ليس له شيء مكان شيء متميز عن غيره، فيشير اليه فيقول: ابن عبد المطلب؟ فيقول: اجبت، واني ساعرف مشدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسك. فيقول: سلم بذلك. ثم يسال فيستفيد الصحابه. نعم. قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: ففي الذي خلق السماء وخلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال؟ قال: الله أرسلك. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خلق صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: ففي الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا فيها أسئلة عظيمة من هذا السائل، هي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم زعم رسولك أن الله أرسلك. قال: صدق. زعم تطلق، الزعم يطلق على القول المحقق، يقال زعم، ويطلق على القول المكذوب، يقولها زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذا كذب، يعني كذبوا في أنهم أن لا يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتصدقن، ويطلق الزعم على القول المشكوك فيه. وهنا مراد السائل يقول: زعم رسولك، يعني قال رسولك، قال رسولك إن الله عن صدق، قال من صدق، قال له: من خلق السماء؟ قال: الأرض. قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال آه الله أرسلك؟ حلف ثم بالتثبيت. قال النبي: اللهم نعم. قال: وزعم رسوله أن الله فرض علينا في اليوم والليل خمس صلوات؟ قال: صدق. قال الله أمرك بهذا؟ قال لا. قال زعم رسولك أن الله فرض علينا الشهر؟ قال صلى. قال زعم رسولك أن الله فرض علينا صوم الشهر؟ ثم ذكر الحج. ثم ولى فهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من خلق. فدل العلماء على أن من أدى الفرائض وسعى للمحارم دخل الجنة. من أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه دخل الجنة ولو كان له نشاط بفعل النوافل المستحبات. وهؤلاء يقال لهم أصحاب اليمين المستفردون الذين يؤدون الفرائض والواجبات وينتهون عن المحرمات فقط ولا يزيدون. هؤلاء يقال لهم المستفردون أصحاب اليمين هم من أهل الجنة. لكن أفضل منهم السابقون المقربون الذين يأتون بالواجبات والفرائض ويكون عندهم نشاط تفعل النوافل المستحبات ويتركون المحرمات ويكون عندهم نشاط فيتركون المكروهات أيضا ويتركون التوسع في المباحات خشية وقوع المكروهات. هؤلاء يقال لهم السابقون المقربون. هناك صنف ثالث أقل من المقتصرين وهم الظالمون لأنفسهم الذين يقصرون في بعض الواجبات ويفعلون بعض المحرمات. موحدون مؤمنون ما عندهم شرك لكن قصروا في بعض الواجبات او فعلوا بعض المحرمات هم ظالمون لانفسهم. وكل هؤلاء من اصحاب الجنه كلهم ممن اصطفاهم الله هم اصحاب الجنه. قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. لكن الظالمون لانفسهم الذين قصروا في الواجبات او فعلوا بعض المحرمات وماتوا عليها من غير توبه ماتوا على الزنا او على السرقه او على شرب الخمر او على قتل الوالدين قصروا في بعض الواجبات على خطر من عذاب القبر وعلى خطر من الاهوال تصيبهم في موقف القيامه وعلى خطر من دخول النار. هم تحت المشيئه قد يعفى عنهم بعضهم يعفى عنه وبعضهم يعذب هم تحت المشيئه. الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب منهم من يستحق دخول النار ويشرك به لا يدخل ومنهم من يعذب. تواترت الاخبار انه جمله من الكبائر ماتوا على التوحيد والايمان ومصلون ولا تاكل النار وجوههم لكن ماتوا عليها دخلوها بمعاصي. هذا مات على الربا من غير توبه هذا مات على الخمر من غير توبه هذا مات على الزنا هذا مات على السرقه هذا مات على حقوق الوالدين هذا مات على الخطأ قطيعه الرحم وهكذا يعذبون على حسب جرائمهم. ومنهم من يقول بخشوا كما قال الله تعالى في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا خلود مؤمد له نهايه بخلاف خلود الكفار هذا خلود مؤبد. ثم يشفع فيهم الشفعاء يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم اربع مرات يحد الله له حجا في كل مرة فيهم. ثم يشفع بقية الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع المؤمنون ويشفع الأخبار وتبقى بقية لثلاثة من الشفاعة ويخلهم رب العالمين برحمة الله وشفعة الملائكة وشفع النبيون ولا مقى إلى رحمة وآخر الرحيم. فيخرج قوما من النار لم يعلم خيرا قط يعني زل عن التوحيد والإيمان فيخرجون من النار ضبائع قد انتحشوا وصاروا فحما فيوقون في نهر الحياة يصب عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل يعني البذرة إذا هذبوا ونقوا قضي لهم في دخول الجنة. إذا تكامل هود العصاة الموحدين أطبقت النار على الكفرة في جميع أصناف نعوذ بالله فلا يخرجوا منها أبدا أبدا. جميع أصناف الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمجوس عباد النار وغيرهم كفرة والمنافقون أشدهم عذابا فهم يمدون في العسل من النار نعوذ بالله كما قالها إن المنافقين في الدرك الأسفل منها تطلق عليهم لا يأخذ منها أبدا أبدا. قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد يعني مطبقة مغلقة. وسبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كلما قبض الله سعيرا. وقال سبحانه لا بخير فيها أحقاب بعد حق بعد حق إلى ما لا نهاية نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الظالم لأنفسهم لا يبقون في النار. هؤلاء الظالم لأنفسهم من أهل الجنة لكن وطهروه، من دخل النار وطهر، لأن المعاصي كالنجاة الصالحة تطهرهم أهل التوحيد موحدون بعدهم شرك، لكن ابتلوا بالمعاصي والكبائر وماتوا عليها من غير توبة فطهروا، من لم يعص الله عنه يطهر، طهر بالنار ثم يصل بها. فتقول هذه الأصناف كلها من الجنة، الظالم لأنفسهم والمقتصدون والسابقون، السابقون الذين أدوا الفرائض وسعوا المحارم وكان عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات، وكذلك تركوا المكروهات وفضول المباحات. أما المقتصدون كفروا على الواجبات، أدوا الواجبات فقط وتركوا المحرمات، لكن ما عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات، ولا عندهم نشاط في فعل المكروهات، وقد يتسعوا في المباحات. أما الظالم لأنفسهم فهم تناولوا شيء من المحرمات، فعلوه شيء من المحرمات وكفروا في الواجبات. والصف الرابع أهل النار، هم أصحاب المشأمة. ذكر الله تعالى هذه الأصناف، ذكر الله في سورة الواقعة ثلاث أصناف: أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أصحاب الميمنة أصحاب اليمين، أصحاب المشأمة الكفار والسابقون. وفي سورة فاضل ذكر أن أهل الجنة ثلاث أصناف: الظالمون لأنفسهم، والمقتصدون، والسابقون. الصف الرابع هم أهل النار، فتكون الناس أربعة أصناف. نعم. وهذا الحديث فيه لأن أن أصحاب اليمين هم مقتصدون من أهل الجنة الذين اقتصروا على قضاء الفرائض وليس على المحارم. نعم. حدثني عبد الله بن عياش بن العبدي، حدثنا بكر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. نعم. أقول يحمل على قوله تعالى: لا تسأل عن شيء توجد لا تسألكم، أو أن هذا مشهور قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. وفهم هذه الآية مواد هذه الآية، هذا هو الأقرب: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم. كذلك أيضا في الحديث نهى النبي عن كثرة المشايخ وكثرة الغلطات، ما تكلم عليها عندك الشارع. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض، أن حدثني أبو أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه. ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف؟ أسأل عن أبو العظيم. قال: أخبرنا صلى الله عليه وسلم أما يباعدني عن النار هو يقربني من الجنة، لقد وفق أو هدي. نعم. في زيادة على ذكرنا؟ لا، الصواب مثل ما أعتقد هي أقوال معروفة، أقوال ثلاثة، لكن الصواب أن هذا قبل النهي. نعم. كيف صحيحة؟ لا، ثابتة في الأحاديث. كيف صحيح هذا؟ كيف يرد رواية الحديث رواية الصحيحين؟ ها ها هذا احد الاقوال، احد الاقوال انها تصحب على بعض الرواه، هذا احد الاجوبه. القول الثاني ان تجري على لسان غير قصد، والقول الثالث ان هذا قبل ان يقول النهي، وهذا هو الصواب. نعم. لا شك انها ظاهره انه اسلم زعم رسول الله، يعني قال لنا رسول الله ان استثبت زعم رسول الله انه فرض علينا في اليوم والليله كذا. نعم. ثم قال لقد وفق او لقد هدي، قال كيف؟ قلت قال فاعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. دع الناقة، لأنه أخذ بجمال دع الناقة، أخذ بجمال ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطام والحبل الذي يربط في الحلقة، في الحلقة التي تكون في أنف البعير. دع الناقة، اصرف الناقة، لأنه ممسك بجمال ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله أتعبد الله لا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وتعبد الله لا تشركوا به شيئا، هذه يفسر رواية تشهد أن الله وأن محمد رسول الله، وأن المراد التوحيد، ليس المراد أن نطلب الشهادتين في اللسان فقط. نعم عندك كيف قلت؟ ها نعم عندك العبارة نعم كيف قلت يسأل لا كيف قلت كيف قلت ضمير مخاطب. نعم يعني التوفيق نعمة دينية أنزل الله بها على المؤمن، والخذلان الآن كذلك أيضا إضلال أمر الله العبد الحكمة. فلا شك أن التوفيق بيد الله رضي الله تعالى، خص المؤمن بنعمة دينية، وكونه خلق الهداية فجعله يقبل الحق ويرضى به ويختار. نعم ما يظل فيها محل المحذور هذا، لأن مذهب الأشاعرة هنا ما في إشكال، إشكال في مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة يقولون المراد بالهداية التسمية والإضافة التسمية، ينكرون أن يكون لله نعمة دينية خاصة بها المؤمن. أما الأشاعرة هو يوافقون منه، لأنهم يرون أن الله تعالى هو الخالق للعباد والأفعال. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، اخبرنا ابو الاحوص حاء، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن موسى بن طلحه عن ابي ايوب رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اعمله يدنيني من الجنه ويباعدني من النار، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة،

الظاهر انه اراد الامرين ان يعتقده حراما ولا يفعل بخلاف تحليل الكلام كانه يكفي فيه مجرد اعتقاد الحلال. نعم يعتقد الحرام ولا يفعل والحلال تعتقد انه حلال ولا يلزم من يتناول جميع الحلال. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير الهمداني حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابي مالك الاشعري عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسه فلا يوحد الله ويقام الصلاه ويؤتى الزكاه. عن النعمان عن ابن عمر نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسه على ان يوحد الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا صيام لا قال لا صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ايضا بيان اركان الاسلام الخمسه واتفق عليه الشهاب بن عمر. وفيه انه قال لما قضى الصلاه الخمس على ان يوحد الله, وهذا يفسر ما جاء في حديث جبريل شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله, مراد التوحيد. فلو قالها بلسانه وخالفها بفعاله ووقع في عمل الشرك فلا, لا بد من التوحيد. يعني لا بد ان يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله, ينطق بها بلسانه ويلتزم بالتوحيد ويبتعد عن الشرك, لان الروايه تفسر بعضها بعضا على الوقت. ولهذا قال هنا من يسمع على ان يوحد الله. وفيه قوله لما قال الراوي والحج الصوم قال لا والصوم والحج, يستدل به على من قال لا تجد الروايه بالمعنى. ولهذا تمسك باللفظ. لكن قد يقال ان هنا المعنى مختلف لان الصوم مقدم على الحج هو ركن رابع ما تكلم عليه الشارع. قال لا الحج والصوم, قال لا الصوم والحج, قال لا صيام رمضان والحج. هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرواية الأخرى. عرض الرواية بالمعنى حل بالمعنى. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج عن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. ولفظ والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين, مرة لتقديم الحج ومرة لتقديم الصوم. فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج على ابن عمر وقدم الحج قال ابن عمر لا ترد علي ما لا علم لك به ولا تعترضن بما لا تعلم ولا تقدح فيما لا تتحقق بل هو بتقديم الصوم. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفس لسماعه على الوجه الاخر. ويحتمل ان ابن عمر كان سمعه مرتين بوجهين كما ذكرنا. ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فانكره. فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في حضره ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي عن عكسه تصنيف الحجه لكون الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين. ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار. وقول الجمهور فله ان يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب بل لان حب صوم رمضان نزل في السنه الثانيه من الهجره ونزل سنه الحج سنه ست وقيل سنه ست سنة السبع سنة السبع وقيل سنة السبع ونزل في لبس الحج سنة ست وقيل سنة ست سنة السبع فوق. ومن حق الأولى صواب أنها سنة السبع الحج في آخر سنة ست بعد غزوة تبوك. هذا هو الصواب. نعم المقصود أن تعرض الواو. نعم صنف كم. وحدثنا محمد بن عبد الله

فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير زاد خلق في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث يعرف بحديث وفي عبد القيس، وعبد القباء عبد القيس ممن قدم إسلامهم وهم يسكنون في البحرين جواتا في جواتا في الأحساء الآن، مكانهم معروف ومسجد مسجد أثري مهجور وصار له مسجد جواتا، وكانوا مما تقدم إسلامهم وكانهم بلادهم بلاد الحط بلاد البحرين، ومسجد جواتا هو ثاني جمعة جمع به بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مما تقدم إسلامهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، نحن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نصف إليك إلا في شهر الحرام، يعني في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم كانت للجاهلية تعظمها وكانوا لا يقاتلون فيها يأمن الناس، فهم يقولون إن هذا بيننا وبينك هذا الكفار من مضر لا نستطيع إلا إذا جاءت الأشهر الحرم حيث تضع الحرب أوزارها، لأن العرب كانوا يعظمون أشهر الحرم فلا يقاتلون أحدا، فمرنا بأمر قصر نأمر به من وراءنا، وفي لفظ مرنا بأمر ندخل به الجنة لله درهم رضي الله عنهم حيث سألوا هذا السؤال العظيم، فمرنا بأمر قصر نأمر به وندعو به من وراءنا نأتمر به ونعبر به من نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، فتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وفي لفظ زيادة صوم رمضان. فهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، في الرد على المرجئة حيث أنه فسر الإيمان في الأعمال، قال أمر أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان في الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصدقة، ففسر الإيمان بالأعمال. المرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، مرجئة الفقهاء مرجئة الطوائف كما معروف، يقولون المرجئة المحضة الغلاة مرجئة الجهمية وزعمهم جهم الصفان، يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، والكفر فالإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر وجهل الرب بالقلب، فهذا أفسد قول قيل في مسمى الإيمان، ألزمهم العلماء بأنه لا يوجد كافر على هذا، يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن وكفر فرش مؤمن وكلهم عارفوا ربهم بقلوبهم، ولا يوجد احد كافر على مذهب الجهم الا من لم يعرف ربه، هذا ناجح، هذا من اسهل ما فيه. الطائفه الثانيه من المرجئه الكراميه الذين يقولون الايمان مجرد القول باللسان والنطق باللسان، يقولون من نطق بالشهاده فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، قالوا هو نسميه مؤمن رحمك الله اذا نطق بالشهادتين نسميه مؤمن، وإذا كان مكذبا في قلبه فهو مخلد في النار، فجمعوا بين المتناقضين، قالوا من نطق بالشهادتين من المنافقين فهو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار، ألم أفسد عراقي أيضا لازمهم على هذا أن المؤمن كامل الإيمان وخلد في الله نعوذ بالله. والطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه أول من قال في الارتياع حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبو حنيفة قالوا إن الأعمال الإيمان شيئان إقرار باللسان وتصديق بالقلب هذا هو المشهور عن الإمام أبو حنيفة وعليه الجمهور وأصحابه. والرواية الثانية على الإمام الإيمان شيء واحد وهو تصديق القلب والإقرار باللسان أمر زائد مطلوب لكنه ليس من الإيمان والأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان. أما المرجئة المحضة يقول الأعمال ليست مطلوبة هؤلاء طائفة من أهل السنة إلا أنهم خالفوا النصوص. فهذا الحديث هو رد على جميع الطوائف جميع المرجئة في الأصناف الثلاثة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال هل أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خلص ما غنمتم فسر به بهذه الأشياء الأربعة وفي لفظ زيادة صيام رمضان. ومن الأدلة أيضا من أدلة من الكتاب العزيز قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا قريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هم مؤمنون بهذه الأعمال وجلوا القلب عند ذكر الله وزيارة الإيمان عند تلاوة القرآن والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها إيمان. ومن الأدلة أيضا حديث الصحيح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي الأخر ستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فجعل هذه الشعب كلها من الإيمان. هذا الأدلة واضحة في الرجعة المرجئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمرجع بن قيس أمركم بأربع وله عقد واحد قال الإيمان بالله وأنهاكم عن أربع عن الدب والحنثم والنقير الدب والحنثم والنقير والمخير هذه الأشياء الأربعة أشياء صلبة ينتبهون بها الأمثلة عصير التمر أو العنب أو الشعير أو غيرها. فالدب القرع اليابس يؤخذ ما فيه وسط من اللب ثم ينتبه فيه النبي الدب والحنثم هي فرار مخيرات الأجواح فرار مخيرات الأجواح تشبه الفخار تشبه الأزيار يعملونها الأزيار سن المطبوخ. والنقير الجذع إذا النخل ينقرون ثم ينبذون فيه في الماء. والمخير المضي بالقار وهو الزفت مجفف. هذه الأشياء الأربعة كانوا ينتبذون بها الأمر بهذه الصلبة إذا نبذوا فيها النبيذ فإنه يتخمر وهم لا يشعرون. فإذا تخمر فإنه يفسد ماليته ويكون نجسا حراما بعد أن كان مباحا ثم أيضا قد يشربه الإنسان وهو لا يشعر فيكسر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا في هذه الأنبلة أو ينتبذوا في الأغطية يعني أمرهم أن ينتبذوا في الأغطية. الأغطية هي الجلود من الجلد استقاء من الجلد إذا جعل فيه النبيذ وثم تخمر فإنه يتشقق ويتمزق إذا قذف بالزبد تمزق عرفوا أنه خمر فيرمى. لكن في الأشياء الصلبة من النقير والمخير والدبة والمقلط ما يتبين إذا صلبة تخمر ولا يتبين تخمر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينفردوا في هذه الأنبدة في هذه الأوعية الصلبة لئلا يتخمروا وهم لا يشعرون فيشربوا مسكرا ويفسد عليهم هذا النبي. لكن إذا نبذوا في الأسقية من جلد إذا تخمر تشقق مزق في الجلد عرفوا أنه خمر. وهذا في أول الأمر في أول الإسلام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبدة ثم أباحه لهم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرفوا الحكم الشرعي. قال عليه الصلاة في حديث الجواد كنت نهيتكم عن الانتباب إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. هذا النص هذا في أول الإسلام لأن وقع بفتية قديما للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرف الناس الحكم الشرعي نسخ النهي عن الانتباه في الأسقية الصلبة، وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم على الانتباه في هذه الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم. وثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس. أبو جمرة هذا من تلاميذ ابن عباس، يترجم يعني يبلغ، المترجم هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص، يقال له مترجم، ينقل الكلام من لغة إلى لغة يسمى مترجم، ولكن هنا لا ينقله من لغة إلى لغة وإنما يبلغ، المراد هنا المبلغ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما له تلاميذ كثيرون، وكان الناس ليس عندهم، كان محدثون في الزمان الأول ما عندهم مسافر الصوت، وكان التلاميذ كثيرون يبلغون الألوف، فيدعون لهم مبلغين يبلغون، فإذا قال الشيخ مثلا: حدثنا، قال المبلغ: حدثنا، ثم يبلغ المبلغ الثاني فيقول: حدثنا، وإذا كان أكثر قال المبلغ الثالث: حدثنا، وإذا كان مبلغ رابع يقول: حدثنا، وهكذا. ثم هذا معنى مترجم يعني مبلغ، يبلغ على ابن عباس من كثرة التلاميذ كان يبلغ يرفع صوته، وقد يكون وراءه هذا مبلغ آخر. نعم. عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيل الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبيل الجر يعني الجرار، وهي الحنتم كما في الحديث السابق، وهي أشياء صلبة مطبوخة من الطين من الصخار مثل الأزيار الآن، فإذا نبت فيها فهي صلبة يتخمر ولا يشعر. تسأل عن النبيل في الجر يعني النبيل الذي ينتبذ في الجرار. نعم، الأزيار هذه تسمى جرار، تسمى جرار. نعم. فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ولا ولا ولا الندامة. ولا الندامة ولا ولا ندامة. ولا الندامة. نعم، شو ولا ندامة. هذا فيه ترحيب في الوفد، أنه يشفع للعالم أو الإمام أن يرحب بالوفد والضيوف الذين يأتون، ولا فيما إذا كان مطرد العلم يقال مرحبا بالوفد غير ندامة، غير الندامة، غير ندامة. نعم، هذا أصل في ترحيب الضيوف والوافي والوفود وما أشبه. نعم. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا ناسيك من شقة بعيدة، يعني من مكان بعيد. نعم، ومسافة بعيدة من الأحساء إلى المدينة، مسافة بعيدة، ولا سيما في ذلك الوقت في المواصلات، يعني ليست كالمواصلات في عصر الحاضر، كان يحتاج إلى مدة طويلة يكون على الإبل. نعم نعم، ولهذا قال: نأتيك من شقة بعيدة، من مكان بعيد. نعم. إنا ناتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، يعني في الأشهر الحرام، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث متوالية، والثالث فرض وهو رجب. هذه الأشهر الحرم كانت الجاهلية يوقفون القتال فيها ويأمن الناس، قالوا يعني أتعبتهم الحروب، فاصطلحوا على أن تكون ثلاثة أشهر متوالية، يستطيع الإنسان ثلاثة أشهر ذو القعدة والحجة والمحرم، الشهر الأول ذو القعدة في السفر في الحج، ذو الحجة هو شهر الحج، ومحرم هو الشهر الذي يرجعون فيه إلى بلادهم ليأمنوا وقالوا أيضا نحتاج إلى شهر في وسط السنة أكثر رجل وقرر الإسلام أقرهم على ذلك. فهم يقولون إن لا نستطيع أن نأتي يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأشهر الحرم حينما تضع الحرب أوزارها، وإلا في غير هذه الأشهر الحرم لا نستطيع لأن هذا الحيز مكسر مضار يقاتلوننا. نعم. فهم يحتاجون إلى وصية من النبي صلى الله عليه وسلم جامعة يستفيدون فيها هذه المدة. نعم. في خلاف الجمهور العلماء على أنه نسخ القتال في هذا الشهر الحرم، جمهور العلماء على أنه منسوخ، وقال خرمنا علمنا أنه باقي بقوله تعالى ولا تقاتلهم إلى المسجد الحرام حتى يقاتل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص إلا إذا بدأوا بالقتال قاتلناهم. بس في خلاف بينهم، لكن جمهور العلماء على أنه منسوخ، أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. نعم. وإنا لا نستطيع نافية إلا في إلا في شهر الحرام، أمرنا بأمر نصل نخبر به بأمر الفصل، أمرنا بأمر الفصل يعني أمر يفصل بيننا يعني يقنعنا نتكلم على قول الفصل الشارع قولهم أمرنا بأمر الفصل هو بتنوين أمر على الخطاب وغيره والبين الواضح الذي ينتصر به المراد ولا يشكل ولا يشكل يعني يأخذون أن يعطوا أمرا واضحا يكفيهم وفيهم أوامر واضحة يعملون بها في هذه المدة لأن الفصل واضح لا ليش تشكلها فيه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمر الواضح عليه الصلاة والسلام الذي يجاوب على الكلمة. نعم. أمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع. همتهم عالية رضي الله عنه رحمه الله. بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. ندخل به الجنة. نعم. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. هنا ذكر صوم رمضان فسر الإيمان بالشهادتين والزكاة والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخدمة كل هذه الأشياء جعلها من الإيمان. تدرون تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أن تؤدوا خمسة مع إخوانكم. هذه أعمال الصلاة أعمال، الشهادة كان قول واعتقاد عمل قلب وإقرار باللسان، والصلاة عمل والزكاة عمل والصوم عمل وأداء الخمس عمل جعلها من الإيمان. فلم يقل أدلة الرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان. نعم. ونهاهم عن الجباء والحنثم والمزفة. قال شعبة وربما قال النقيض. قال شعبة وربما قال المقير. وقال المقير المغلط والمزفة والنقيض الجذع الذي ينقل. يعني نهاهم عن الانتباه فيها جعل النبي فيها لأنها أشهر صلبة فتخمر النبي وهم لا يشعرون. نعم. وإنما ينتبهون في الأسفية التي تشقق إذا تخمرت. نعم. وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم. من وراءكم؟ وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. وحدثني عبيد الله بن معاذ. نعم. محمد بن مسنة ومحمد بن بشار وعصابهم وتقاربا. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. قال الشاعر قال قوله قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه فإن غندر هو محمد بن جعفر، ولكن أبو بكر ذكره بلقبه والآخران باسمه ونسبه، وقال أبو بكر عنه عن شعبة، وقال الآخران عنه حدثنا شعبة، وحصلت مخالفة بينهما وبينهم وجهين، فلهذا نزع علي مسلم رحمه الله تعالى. نعم، فلو قال حدثنا غندر في اللفظ الأول حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هو غندر، لقبه غندر، غندر لقب محمد بن جعفر، الثاني قال بالعنعنة مثل ذا وقت حدثنا. نعم. الله عنك قرطبي في المسلم يقول: قوله وأنهاكم عن أربع أي عن انتباهي في هذه الأوائل أربع، فالمنهي عنه واحد بالنوع وهو الانتباه، ثم إنه تعدد بحسب هذه الأوعية الأربعة التي هي الدباء والحنتم والمزفة والنقيح، وخص هذه بالنهي لأنها أوانيهم التي كانوا ينتبذون فيها. ثم استمع عن أسمع. لا، خصها بالنهي لأنها أشهر صلبة، أشهر صلبة تخمر في النبيذ وهم لا يشعرون. نعم، هم ينتبذون فيها وفي غيرها. نعم، وحدثهم كما سيأتي أنهم اعتذروا عن الانتباه في الأفتية، وقالوا أرضنا تأكلها الزرزان، كثيرة الزرزان تأكلها، وقال النبي وين أكلت الزرزان وين أكلت الزرزان كما شيء. من وراء من قال أغم عنك أخبره لي من ورائكم، وقال أبو بكر في رواية من وراءه وليس في رواية المخير. وحدثني عبيد الله بن معاذ فأخبره به من وراءه، فأخبره به الذي وراءكم، أحسن أن أخبره به من ورائكم يعني من أمامكم، من أوضح. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. فالأشج يعني سمي الأشج بشجة في رأسه، قال فيك خصلتين الحلم، الأولى الحلم يعني العقل، والأناة يعني التثبت وعدم العجلة في الأمور. قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، في لفظ إن قال يا رسول الله أهما خلقان خلقت بهما عم جبل الله عليهم، فقال بل جبلك الله عليهم، الحمد لله إلا جبلني على من يحبه الله ورسوله، أو كما جاء في الحديث. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة تكلم على الحج عبد القيس الشاعر قال ذكر هل هو سيده اسمه المنذر بن عائد للزال المعجم العصري بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون. وقال ابن الكلبي اسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف، وقيل اسمه المنذر بن عامر، وقيل المنذر بن عبيد، وقيل اسمه عائد بن المنذر، وقيل عبد الله بن عوف. وأما الحلم فهو العقل. ما تكلم هذا يعني هل هو سيدهما ها يا شجع عبد القيس ها سبب قال واما الحلم فهو العقل واما الاناث فهي التثبت وترك العجله وهي مقصوره. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا للنبي صلى الله عليه وسلم وأقام الحجم عند رحال فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم نعم. فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دين نبايعك على أنفسنا. إنك وقال الأشد يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دين نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال صدقت إن فيك خصلتين الحديث. قال القاضي عياض فالأناث تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل. والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قلت ولا يخفى هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله إيش؟ ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد إن فيك خصلتين الحديث قال يا رسول الله كان في أم حدث كان في أم حدث قال بل قديم. قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. رحمه الله كرم نفسك في هذا العلاء كبر عقله وحلمه كما نقول هذا يعني أهم شيء يبايع عليه هو الدين. نحن البايعات على الدين فمن تبع نفسه الحمد لله ومن لم يتبع قتلنا. نعم قال صحيح قال قوله قدم وفع عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صحيح تحريف الوقت في جماعة المختارة من القوم يتقدموهم من لقي العظماء والنصير إليه في مهمات واحدهم واحد. قال ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس المهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا هم عائشة وعاكرة على شد العطري رئيسهم رئيس ذكر أنه رئيس هذا أشد رئيسهم. نعم قال أشد عصري رئيسهم ومزيد ثنار بن حاربي وعبيد بن عمار حقيق بأن يكون رئيسهم رحمه الله رضي عنه فيما فيه من الحلم والأناء. نعم كلام عظيم عصري قال هنا بكف العين والصاد رحمه الله كلام عظيم فعل الدين ومن تبعنا الحمد لله ومن أبقى الله. نعم الطبري يقول وقد يقال حلم الأناة وقد ظهر من حديث أبي داود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لأشد لما ظهر له منهم من رفقه وترك عجلته. وقد روي في غير كتاب لأبي داود أنه لما بدر قومه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تأنى هو حتى جمع رحالهم وعقل ناقته ولبس ثيابا جددا ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حال هدوء وسكينة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي عبد القيس تبايعون على أنفسكم على قومكم فقال القوم نعم فقال أشد يا رسول الله إنك لم تزاوي الرجل على أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا وترسل معنا من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال صدقت ثم إن فيك لخصلتين. رحمه الله. نعم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضط ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وصوموا رمضان واعطوا الخمس من الغنائم وانهاكم عن اربع عن الدباء والحنثم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما هذا فيه قل هنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في الحديث الاخر قال امركم بالايمان بالله وحده ثم فسره هذا مجموع الحديثين يدل على ان الايمان هو توحيد الله وعبادة وحده لا شريك له لأن الحديث الأول قال أمركم بالإيمان ثم فسر الإيمان بالشارفي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى السنة. وهنا قال أمركم بعبد الله ولا تشركوا به شيئا, والحديث يفسر بعضها بعضا دل على أن الإيمان هو عبادة الله وحده ولا شيء شيئا, فعبادة الله ولا في الشرك يعني. وهذا هو المراد للشهادتين, ليس المراد النطق فقط, المراد المعنى, المعنى هو الالتزام, معنى التوحيد, معنى وحد الله اعبد الله ولا تشركوا به شيئا, هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وهو معنى الإيمان بالله. فالإيمان بالله وحده والشهادتان هي المراد بهما عبادة الله ولا في الشرك يعني. عبادة الله وإخلاص العبادة له ولا في الشرك يعني. الحديث فسر بعض الله, وفي دليل على أن هذه الأمور من عمل بها دخل الجنة, وهي عبادة الله وحده ولا شريك له, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام, ثم ليس على المحارم منها شرب المسكرات, من ذلك قوله أنهاكم عن الدبة والحنتم والمخير والنقيص, يعني لا تنتبهوا في هذه الأشياء. فهذه فيه الأوامر, الأمور الأولى فيها الأوامر والالتزام بها, والثاني اللي هم على فيه ليس عن النواحي, فمن وحد الله وأدى الأوامر وسعى النواحي فهو من أهل الجنة. هذه الأمة من التزم بها فهو من أهل الجنة, ومن التزم بعبادة الله ولم يشرك بالله شيئا وأقام الصلاة وأتى الزكاة وصام رمضان وأدى الخمس واجتنب المحارم فإنه لا بد أن يلتزم ببقية شرع الإسلام. فالتزامه بالتوحيد وأداء أركان الإسلام الخمسة والانتهاء عن هذه الانتباه في هذه الأمور الأربعة يدفعه إلى أن يأتي ببقية شرع الإسلام وينتهى عن المحرمات. نعم. نعم, إذا أطلق وحده, إذا أطلق الإيمان وحده دخل في الإسلام, وإذا أطلق الإسلام وحده دخل في الإيمان. إذا اجتمع كفر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. نعم. نعم. هذا حديث القراء الآن. تكلم عليه عندكم. مفروض يا جماعة مسلم يعني. مفروض يا جماعة مسلم عن قتادة يعني. له طريقة أخرى عند البخاري, البخاري روى على الحديث لكن من طريقة أخرى على طريقة قتادة. قتادة رحمه, قتادة رحمه الله معروف أنه مدلس إلى عن لكن صاحب الصحيحين البخاري رحمه الله ثنيا في رواية المدلسين فلم يروي عنهما إلا ما صح سماعهم, ثبت سماعهم. الصحيحان لهم مزية خاصة في رواية عن المدلسين على الأعمال وقتادة وغيرهم, ينتقيان ويختاران من حديثهم ما ثبت سماعهم. أما غير الصحيحين فلا بد من العناية في رواية مثل قتادة والعمش وغيره, لا بد أن نصرح بالسماع. فإذا نصرح بالسماع فإنه يحتمل أن يكون مدلس. أما الصحيحان صاحب الصحيحان هم اعتنيا برواية المدلسين وانتقيا من روايتهم ما ثبت سماعهم. أصبح ولهذا يقول العلماء إن كان الحديث الصحيحين فقد تجاوز القنطرة, لا يحتاج بحث ما ثبت في الصحيحين لأن الأمة تلقتهما بالقبول. الصحيحان لهما مزية, العلماء تلقاهما بالصبر, تلقوا حتى أن البخاري ومسلم قد يرويان أحد أحيانا عن بعض المدلسين وعن بعض من هو ضعيف. وبعض الناس يقول يغلط, يقول هذا الراوي روى عنه البخاري ثم يروي عنه هو معروف أنه ضعيف. نعم, روى عنه البخاري لكن ليس كالبخاري, البخاري روى هذا يمكن ما روى عنه إلا هذا الحديث لثبت السنة عنه, سوي عنه حديث آخر وهو مطعون فيه ليس لك ذلك, أنت لست كالبخاري. البخاري إمام وعنده بصيرة في الرجال والأسانيد, أنت لست كالبخاري. البخاري ينتقي ويختار ومسلم ينتقي ويختار, أما أنت فلا, فليس لك أن تروي عنه ولا تصحح الحديث إلا عن بصيرة. نعم. ها لا بس ثم ذكر يعني من هذا الطريق, الطريق الثالث انفرد به مسلم, والبخاري رواه بطريق آخر. نعم, ما أشار إلى هذا أن يقرأه من طريق آخر. ها نعم. يعني الروايات الأخرى اشترك فيها الشيخ، وهذه رواية انفرد بها مسلم. نعم نعم معروف الرابطة هذا أي أقول ما يضر هذا الانفراد ما يضر. نعم هذا سابق، هذا سابق في الجاهلية الأسماء ينتسبون إلى أسماء جاهلية أموات ما تغير الأسماء، مثل بن عبد مناف عبد المطلب اللي كانت في الجاهلية ما تغير الأموات ما تغير أسماءهم في الأحياء، لأنه ثبتت الأسماء وانتسبوا إليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جده عبد المطلب، قال ذكر الإمام سبحانه وتعالى في كتاب التوحيد نقل عن الحزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، قال بعضهم لأن عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم سمي عبد المطلب لأن أباه عمه المطلب أردف في أبي من أصحابه في المدينة فقد غيرت الشمس فظن الناس أنه عبد فقال عبد المطلب، وهم من أجل التعبيد وهم من أجل التعبيد لغير الله فسمي عبد المطلب، حتى انه كثير من الناس لا يعرف اسمه واسم شيبة الحرب. نعم. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جدع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعة. قال نوع من التمر، نوع من التمر صغار ينقرون الجذع في النخل ويجعلون فيه القطيعة التمر يصبون عليه الماء ويصير عصير، ثم عند في لهجتنا مريس في اللهجة العامية مريس هو عصير التمر إذا وضع فيه الماء يشرب ثم حالي هو نوع من الشراب، أو العنب هم يضعون في القطيعة نوع من التمر وفي الجذع يكون جذع كبير جذع النخلة كبير ينقرونه ويصبوا يجعلون فيه نوع من التمر القطيعة ويصبون فيه الماء ويكون شراب يكون عصير يسميه مريس يسميه اللهجة العامية نوع من الشراب. إلى كان في شدة الحر مضى عليه يومين أو ثلاثة يتخمر فربما شربوه وهم لا يدرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبه في هذا الوعاء الصلب تنتبه في سقاء جلد حتى إذا تخمر تشق. نعم. قال سعيد أو نعم لا يروى عن الكوفة أن عصير أن النبي ليس بخمر أنه ليس بخمر، هذا يروى عن بعض أهل الكوفة إباحة النبي وأنه ليس، بعضهم قال أنه ما يسمى خمر إلا عصير العنب فقط، أما عدا فلا يسمى خمر، والصواب أن كل ما تخمر يسمى خمر من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو غيره من الأرواح. لكن روى عن بعض أهل الكوفة أنه يقول ليس هناك خمر إلا عصير النبي فقط، عصير العنب يعني النبي هو عصير العنب خاص، والصبر كل ما تخمر ثم خمر لأي شيء سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من الشعير أو من البرق أو من غيره. نعم. قد ينبت كل شيء يكون نبيذ، من التفاح يكون نبيذ، والبرتقال يكون نبيذ، والتمر يكون نبيذ، والشعير يكون نبيذ، والبر يكون نبيذ، ينبت من كل شيء. إيه نعم يتخمر صار حرام، ثم قبل ذلك الشراب صار طيب. نعم. قال سعيد والغالب أنه يتخمر في اليوم الثالث في شدة الحر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه له النبيذ فيشربه اليوم والغد، إذا كان في اليوم الثالث سقاه الخادم أو أحرقه يعني صبة خشية أن يتخمر. نعم. هذا لكن إذا وضع في الثلاجة الآن ما يتخمر، هذا في شدة الحر، وضع في شدة الحر يتخمر، بس إذا وضع في مكان بارد في الثلاجة الآن ما يتخمر، لو يجلس مدة يجلس أشهر. نعم. قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه. حتى إذا سكن غليانه يعني حتى إذا سكن غليانه شربتموه يعني تخمر كذا، هذا الدليل على تخمره أنه يقذف بالزبد في كل غليان، إذا غلى أو قذف بالزبد هذا دليل على أنه صار حرام. ولهذا قال تنقضون الجذع وتضعون فيه من القطيعة تكون عليه الماء حتى إذا سكن غليان سلس موه يعني يتحضر سلس موه. نعم. حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القول يعني إذا سكت وغاب عقله ضرب ابن عمه بالسيف لأن الإسلام لا يشرب غاب عقله. يعني هذا من آثار شرب المسكرات الاعتداء يعتدي على من حوله ولا يشعر لفقدان عقله. نعم. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أقبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في القوم رجل فيه جرح مضروب بسبب سكران ضربة وسكران فكان يحبه يعني يخفي هذه الضربة من الرسول حياء من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قاله الرسول هذا تفصيل لما قاله الرسول عليه قال إن الرسول عليه إنكم تضعون القطيعة فإذا تخمر وشربه لفن سكر فضرب بالعمل. وفي القوم رجل حصل له مثل ذلك يعني سكر أحد مجالس فيه فضربه فصار فيه في رأسه شجة فكان يخفيها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها. أسقية الأدم الجلد هي الجلد التي يلات على أفواهها يعني يربط على أفواهها الرباط معروفة القرب سابقا الجلد يكون حملها يربط بالوشاء بالرباط. هذا الرسول فيما نشرب إذا كنا لا نشرب في هذه فيما نشرب الأنبلة لماذا لا نفرد أن نشرب لا في النخيل ولا في الدبة ولا في المخيط؟ قال في أسقية الجلد الأسقية التي يلاث على أفواهها التي يربط على أفواهها بالرباط والحب لأنها إذا تخمرت تشققت تمزقت. نعم. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها كثيرة الجردة الجردة. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجردان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجردان وإن أكلتها الجردان وإن أكلتها الجردان. يعني على أنهم يقول يا رسول الله أسقية الأدم ما تبقى لنا لأن أرضنا كثيرة الجردان. الجردان جمع جرد جرد والجرد هو شعرها الكبيرة يعني أنها شعر فيها كثير ويأكل الأسقية. معروف ان الفاره سويسطه ولهذا الفاره من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. قال لكم خمس فواسق تقتل في الحل والحرم الحيه والعقرب والكلب العقور والفاره والحجاره. هذه خمس فواسق. ثم الفواسق في الاصل خمس كلهن فاسق ثم فاسق في خروجه عن طبيعه غيره بالاذى ومنه سمي فاسق من بني آدم ثم فاسق لخروجه عن الآن طاعة الله إلى معصية. فأصل الفسق الخروج ثم يقال فسقت ثمرة إذا خرجت ثم الفسق الفويسق لخروجه عن طبيعة غيرها بالأذى. فهذه الجردان كثيرة إن أرضهم كثيرة الجردان فأنها تأكل الأسقية من الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان المعنى اعتنوا بها احفظوها كما تحفظون أمتعتكم حتى تبقى فتنفذون بها ما عادهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا باب التأكيد كرر ثلاث. قال وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان المعنى اعتنوا بها واحفظوها كما تحفظون أمتعتكم ثم تنفذوا بها. نعم. احفظوها عن الجرذان حتى لا تأكلها كما تحفظون سائر أمتعتكم. نعم. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا شجاع بن قيس إن فيك خصل خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذات الوقت وذكر أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء. غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء. تذيفون أو تذيفون للتشكيل وتذيفون ما ضبطها قوله ها تشكال عليه كراء الشارع ضبط عبد لا لا الشكل والضبط نعم فليس فيه نعم كلاهما فتفت وكلاهما فتفت ايه تذيفون تذيفون بفتح التاء والذال او تذيفون بالذال او بالذال تذيفون او تذيفون وفي روايه تذيفون لكنها غير صحيحه تذيفون بالذال او تذيفون ما تخلطون الماء بين التاء تذيفون او تذيفون فتح التاء والذال او الذال روايه تذيفون او تذيفون وفي روايه ثالثه غير صحيحه تذيفون تضم التاء ما تحفظون نعم غير أن فيه وتذيفون فيه من القيعاء أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريد حاول حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذاك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذاك نقير على الجذع الجذع الذي ينقر جذع النخلة ينقرونه ثم يصبون فيه هنا قوم جعل له في ذاك ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ بالأب والأم لأن محبته مقدمة عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والنفس كم في حديث عمر قال أنت أحب إلي من كل إلا من نفسي قال لا يعني حتى أكون أحب إليه قال أنت أحب إلي من نفسي قال أنا يا عمر نعم ولهذا قال جعل الله في ذاك نعم فأفادوه بأنفسهم عليه الصلاة والسلام وهو أهل لذلك حسن بذلك عليه الصلاة والسلام قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أوتدري ما النقير قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنكمة وعليكم بالموكى الدباء القرع القرع النجل المعروف يؤخذ اللب ويصب فيه الماء والحنكمة الزرار الخب وعليكم بالموكى عليكم بالموكى يعني اللي يربط يعني وهو الثقة الثقة من الجد هو الموكى وعليكم بالموكى الموكى الذي يربط والوكى هو الرباط هو الجلد وعاء الجلد والقربة تربط بالحبل كما هو معروف عليكم بالموكى وهو الثقة فإنه إذا تخمر شق نعم وين الألفاظ قال ايش قال هذه الاخطاء مما يعد من المشكل وليست مشكله عند اصحاب التحذير والاشكال في قوله صلى الله عليه وسلم قال امركم باربع والمذكور في اكثر الروايات خمس واختلف العلماء في الجواب عن هذا على اقوال اظهرها ما قاله الامام ابن بطال اهمها ايش قطعوها قال واختلف العلماء بجواب عن هذا على أقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا متزوجين للكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغناء وذكر شيء فكانوا أهل جهاد وغناء وذكر الشيخ أبو عمرو بن صلاح نحو هذا فقال قوله حمرهم بالإيمان بالله أعاده بذكر أربع ووصفه لها بأنها إيمان ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس في الإسلام بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويختلفان وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث بقوله لم يكن نزل لا لم يذكر في ذلك الوقت بني عبد الشيخ قديما في أول هجرة بعض الروايات ليس فيها الصوت تكون أربعة وبعضها احتمل النار قال إيمان بالله وحده ثم فضل الشهادتين تابع الإيمان بالله وحده هذا لا منافات نعم ها فضلت الجراحي كذلك ها اي نعم كلام الراوي اذا صار جراح بسبب ان بعض اصحاب السكر وضربه هنا نعم ها نووي ذكر الاحكام هذا الحديث وان الاحكام هو معاني فقد اندرج جمل منها فيما ذكرت وانا اشير اليها ملخصه مختصره مرتبه في هذا الحديث وكاله الرؤساء والاشراف للائمه عند الامور المهمه وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة وفيه بيان تقديم الاعتذار قولهم إنا لا نقبل إلا في شهر الحرام وفود معروف نعم وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه مات والحج وقد قدمنا أنه لم يكن فرض فرض وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم لبعض أصحابه كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما كنت تترجم بين ابن عباس نعم وقد يستدل به على انه يكفي في الترجمه في الفتوى والخبر قول واحد وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه والثناء عليهم اناثا وبثا وفيه جواز الثناء على الانسان في وجهه اذا لم يخف عليه فتنه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه إذا كان يعني ثناء قليل إذا كان ثناء قليل ولا يخشى عليه فتنة لا بأس مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى عمر هي ابن الخطاب والله ما لقيك السران وسلك فجا إذا سلك فجا ما رأتك فهذا مدح في الوجه لكنه قليل ولا يخشى عليه فتنة أما الشيء الكثير الذي يخشى على الصاحب من العجب ولا ينبغي فنهي عكس فنمدح في وجهه لأنه قد يخشى على الصاحب من الكبر نعم. وأما استحبابه وعلى وجه بنا إذا رأيتم اللدحين تحت في وجوه المصطرى هذا محمول على إذا كان مدحا كثيرا ويخشى على صاحب الفتنة أما المدح القليل فلذلك صار صاحب الفتنة هذا مستثنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله قول النبي عمر والله ما لقيت الشيطان سلك فجا إذا سلك فجا غير فجه هذا قليل ولا يخشى على صاحب الفتنة نعم وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص. نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.